فعندما نسأله عن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ما هو ظاهر هذا الحديث؟ ظاهره ماذا يفيد؟ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته أنه يشمل جميع النوافل. أحسنت، لأن المراد المكتوبة المفروضة، فإذا أفضل صلاة المرء جميع النوافل، فهي أو أداؤها في البيت أفضل من المسجد إلا المكتوبة. هل هذا الظاهر على ما هو عليه أم هناك نوافل مستثناء؟ نعم، هناك نوافل مستثناء وهي التي تصلي في جماعة. أحسنت، كصلاة الكسوف والتراويح على القول بأن الكسوف مستحبة ونافلة، فإن الأفضل أن يجمع بها في المسجد لا في البيوت مع أنها نافلة. وهكذا أيضا ركعتي التحية على القول بأنها نافلة، فإنها لا تكون إلا في المسجد. فإذا هذا الظاهر غير مراد، وأن جميع النوافل الأفضل أن تصلى في المسجد، إلا إذا أريد به أن الصلاة التي تصلح في المسجد في خارج المسجد فالأفضل أن تكون خارج المسجد في البيت، فهذا نعم كما أشار الحافظ رحمه الله. قال: يحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا، فلا تدخل على هذا تحية المسجد، فيكون على ما هو عليه، وتلك الصلوات تشرع في المساجد، قد جاءت الأدلة التي تدل على أنها تشرع في المساجد، ولا تشرع يعني تشرع في المساجد، هذا هو الأصل، وأن تصلى جماعة في المسجد. وإلا من حيث المشروعية يجوز للشخص أن يصلي في بيته الكسوف إذا لم يتمكن، بل يجب على القول بالوجوب من الخروج إلى المسجد. وهكذا المرأة أيضا تصلي في بيتها، فعلى هذا هذا مطلق، وفيه هناك نوافل يستحب أداؤها في المساجد كالتراويح، فإن الأفضل أن تؤدى في المسجد. طيب، قوله إلا المكتوبة قبل ذلك أفضل الصلاة صلاة المرء، من المقصود هنا المرء؟ ما المراد به؟ جنس الرجال. أحسنت، فلا يرجع علينا المرأة حتى يقال كيف المرأة جميع صلاتها الأفضل أن تكون في بيتها، فهل تدخل في هذا الاستثناء إلا المكتوبة؟ لا، هي أصلا غير داخلة حتى تخرج بالاستثناء، فإن المقصود بالمرء هو جنس الرجل، فأفضل صلاته في بيته إلا المكتوبة، وأما المرأة فأفضل صلاتها في بيتها مطلقا، صلاتها في بيتها أفضل، لا يستثنى شيء إلا ما تقدم ذكره وهو صلاة العيد، فإنها تخرج إلى المصلى، وهذا هو الأفضل في حقها عند أمن الفتنة. فهنا نعم، المرأة مستثنى من هذه الحيثية أو من هذه الجهة أنها تخرج لصلاة العيد، وأما بقية الصلوات فالأفضل أن تصلي المرأة في بيتها، وصلاة العيد الأفضل أن تخرج إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، بل هو واجب عند بعض أهل العلم خروجها إلى المصلى وأداء صلاة العيد في المصلى. قوله إلا المكتوبة، فهل المندورة تدخل في هذا؟ قوله إلا المكتوبة، فهل المندورة تدخل في هذا؟ لا، ما تدخل، لأن المقصود المكتوبة ما تشرع فيها الجماعة، وهي الصلوات المعلومة الخمس. وأما المندورة وإن صارت مكتوبة عليه وواجب عليه فيصليها في بيته إن شاء، وإن شاء في المسجد، ما لم يقيد أنه يندر صلاة في البيت أو صلاة في المسجد، فإن نذر صلاة في المسجد وجب عليه أن يخرج إلى المسجد، وإن لم يندر وإنما أطلق فقال لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولم يقيد بمكان، فيصليها حيث شاء من المواضع التي يجوز الصلاة فيها. قال رحمه الله: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة انتقل إلى باب آخر، فإن الأبواب المتقدمة اشتملت على الجماعة والإمامة. الأحاديث التي تقدم ذكرها وتقدم شرحها اشتملت أبوابها على الكلام عن الجماعة وعلى الإمامة. ذكر جملة من الأحاديث كما قال الحافظ هنا، قال خاتم اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على 122 حديثا إلى آخر كلامه. فما تقدم يتعلق بالجماعة والإمامة، وهذا الباب وما سيأتي يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت كتب خاصة في ذلك، ومن أشهرها في زمننا هذا كتاب الشيخ الألباني رحمه الله الذي أقبل عليه طلاب العلم من أهل السنة، أقبلوا على دراسته والاستفادة منه من أحاديثه التي تحرى فيها الصحة رحمه الله تعالى، فجمع جملة من الأحاديث التي تختص بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مطول مختصر رحمه الله، والمطول أجمل حيث تحقيق الأحاديث وغير ذلك في نحو 3 مجلدات. وهذه الصفة الموجودة بين أيدي كثير من طلاب العلم هي المختصر من ذلك المطول، وهي جميلة جدا، صار جميل مفيد. فلا يكاد طالب علم بالنسبة لمن نعرف نحن عندنا في اليمن ممن لهم المراكز هذه أو دور الحديث في مساجدهم، فلا يكاد طالب منهم إلا ومر على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. ودراسة صفة صلاة رسول الله واجب، واجبة دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يجب على المسلم أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليه أن يتحرى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له المخالفة في ذلك. هذا من حيث الأصل، وبعض ما يتعلق بصفة الصلاة مستحب فعله وليس بواجب، مستحب فعله وليس بواجب، لكن الكلام على الأصل، أصل تعلم لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب. فهذا المختصر من أحسن ما يمر عليه طلاب العلم في هذا الزمان، مختصر صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم من العلامة الألباني. وهكذا ابن باز له مختصر جميل أيضا استفيد منه طلاب العلم، وهكذا شيخنا رحمه الله الوادعي له مطوية ومختصر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية بهذا الأمر العظيم الذي هو خليق وجدير بالعناية فيه. فاعتنى العلماء بجميع أمور الدين، ومن المهمات التي اعتنى بها علماؤنا بيان صفة صلاة رسول الله، فلا يكاد كتاب مؤلف فقهي أو كتاب حديثي كهذا الكتاب الذي نقرأ فيه إلا وهو يتعرض لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمعت وتقدمت الإشارة إليه، وأن تعلمها واجب على كل مسلم، فإن من لم يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته باطلة، لحديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنه يحتاج إلى معرفة الطمأنينة الواجبة في الركوع وفي السجود، ومحتاج إلى معرفة مثل هذه التي ستمر معنا تكبيرة الإحرام، هل هي ركن أم ليست بركن، وهكذا أيضا محتاج إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالصلاة ولا تصح بها، ولا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان قبلها أو قبل الدخول فيها، من الوضوء واستقبال القبلة وبعد الدخول من أركانها وواجباتها ومستحباتها، حتى تكمل عبادته بالعمل بالمستحبات ويأتي بها على أتم ما يكون. فإذا دراسة صفة صلاة رسول الله من أهم المهمات التي ينبغي العناية بها جدا، واعتنى بها علماؤنا. وهذا البخاري رحمه الله من ذاك الباب يذكر بابا خاصا بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر أبوابا تتعلق بالجماعة وبالإمامة، عقب ذلك بصفة صلاة رسول الله، وبدأ ذلك بتكبيرة الإحرام والافتتاح، افتتاح الصلاة، ولا تستفتح الصلاة إلا بهذا بتكبيرة الإحرام، ومن لم يستفتح صلاته بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة لأنها ركن عند جمهور أهل العلم وشرط عند أبي حنيفة رحمه الله، وذهب الزهري إلى استحبابها ولم يوافق على قوله كما ذكر المنذر رحمه الله تعالى، وأنه لم يوافقه أحد على هذا القول، وأنها مستحبة، وأن الصلاة تنعقد بمجرد النية وإن لم يكبر تكبيرة الإحرام. فقال أبو بكر المنذر رحمه الله ولم يقل به غيره، لم يقل بهذا القول غيره، مع أنه غزا عن بعضهم، لكن قولهم يحمل على ما ذكر بعض أهل العلم، وهو أنهم المقصود عند اجتماع تكبيرة الإحرام والركوع، فإنه لا بأس أن يأتي بتكبيرة الركوع فقط ولا يأتي بتكبيرة الإحرام، وهذا قول مرجوح. بل إن لم يأتي بتكبيرة الإحرام وأدرك الإمام راكعا واقتصر على الإتيان بتكبيرة الركوع وتكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع صلاته غير صحيحة، وإن أراد الاقتصار يقتصر على الإحرام ويتدخل الركوع تحت الإحرام فيقول الله أكبر الإحرام ويهوي من غير تكبير إدراك الركوع، فهنا تنعقد صلاته. وأما أن يقول الله أكبر ويأتي بتكبيرة الانتقال وهي تكبيرة الركوع فالصحيح من أقوالهم أن صلاته لا تنعقد وصلاته باطلة. فمن ذكر أنه لا بأس أن يقتصر على تكبيرة الإحرام فليس معنى ذلك أن تكبيرة الإحرام عنده مستحبة، وإنما في هذا الموضع رأوا أنه يدرك الركوع ويقتصر على تكبيرة واحدة، وأي تكبيرتين يقتصر عليها في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يقتصر وجوبا إذا أراد أن يقتصر على تكبيرة الإحرام يأتي بها ويهوي وإن لم يأتي بتكبيرة الركوع، ومن أهل العلم من قال لا بأس إن أتى بتكبيرة الركوع انعقدت صلاته وصلاته صحيحة. والصحيح أن تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فمن لم يأتي بها مطلقا سواء كان عند قيامه أو عند وجود الإمام راكع وأراد أن يدرك ركوعه ولم يأتي بتكبيرة الإحرام واقتصر على تكبيرة الركوع صلاته باطلة غير منعقدة. هذا هو الصحيح، مفتاح الصلاة تكبير، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يأتي بالمفتاح الذي هو التكبير فأي صلاة تنعقد له؟ فلا تنعقد له صلاة إن لم يأتي بالمفتاح، كما أن من لم يأتي بمفتاح الجنة لا يدخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل الجنة من لم يأتي بمفتاح الجنة، كذلك من لم يأتي بمفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، فلا تنعقد صلاته. فهذا الباب رحمه الله عقده وبدأ به بيانا لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان الصلاة تبتدئ بالتكبير بدأ بالتكبير وهو تكبيرة الإحرام، ويأتي الكلام إن شاء الله على تكبيرة الإحرام وما حكم تكبيرة الإحرام، وقد أشرنا إليه آنفا، لكن نستفيد من علمائنا من الحافظ رحمه الله وما ذكر حول هذا الباب. قال رحمه الله: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال في نسخة قاف قبل هذه الترجمة قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب صفة الصلاة، هذا في نسخة بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم أبواب صفة الصلاة باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة، هذا موجود في غير النسخة التي نحن نقرأ فيها. قال حدثنا أبو اليمان، تفضل، حكم بن نافع، أحسنت، وكان من المبغضين لأهل الأهواء، فهو من أهل السنة ولا يحب أحدا من أهل الأهواء أن يحضر مجلسه، فهم جرب تعب ولا ينبغي أن يحضروا مجالس أهل السنة ولا أن يتكثر بهم السني، فإنهم مرض لا خير فيهم بالنسبة لأهل السنة لحضورهم، فربما يجلس بجانب بعض إخوانك طلابك ويلبس عليه ويأتي بعض الشبه عليه ويختزله من عندك وإذا به يلحق به، فلذلك كان السلف يشددون في هذا ولا يحبون أن يجلس أو يحضر مجالسهم أهل الأهواء لما يحصل من التأثر بهم بالنسبة لمن يجالسون، فإبعادهم جيد إبعاد أهل الأهواء من مجالس أهل السنة جيد، إلا من علم فيه أنه يريد الخير ويريد أن يسلم عن الخير ويريد أن يقف على الخير ويتوب إلى الله، فلا بأس أن يترك ولا يتعرض له، فلعله يستفيد إذا علم أنه قد بدأت التوبة منه وأراد الخير. فالله يقول: إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره ما في مانع حتى يسمع كلام الله فلعله يستفيد ويرجع. وأما الذي قد علم منه الهوى والعياذ بالله علم منه الشر وما جاء لهذا المعنى، فما ينبغي تمكينه مع الاستطاعة من طرده أن يبقى، بل مثل هذا يقال له اذهب جزاك الله خير لا تحضر لنا، لسنا في حاجة إلى حضورك إلينا، فهم مرض وتعب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. تفضل يا عبد الله. لا بأس، أحسنت، ابن أبي حمزة أحسنت. ما اسم أبي حمزة يا عبد الله؟ ما تدري؟ ها دينار. وما كنيت أبي، ما كنيت شعيب؟ أبو بشر. أحسنت. عن الزهري، أما الزهري فما إخال أحد من الأولاد ما يعرفه هنا. تفضل. محمد المسلم كنيته أبو بكر. أحسنت. قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أبو حمزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن أي جانبه الأيمن، أصابه ما أصابه من الجحش، وهو الخدش، فهو بمعنى الخدش، الجحش هو مثل الخدش تماما، وقيل فوق الخدش، وقال انسجح، قال بعضهم هو انسجح جلده وانسحج جلده، الخطاب يقول جحش أو جحش انسحج جلده، وأما ابن الأثير يقول جحش انخدش جلده وانسحج أي انقشر جلده، حصل له هذا وهذا، انخدش الجلد مع شيء من القشرة تخرج، وهذا معلوم، هذا قول الأثير. قال: فجحش بمعنى انخدش جلده وانسحج أي انقشر جلده، فعليه الصلاة والسلام فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر، وليس بإله ولا رب، حتى يصرف له سبحانه عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، فيصيبه من الأواء والآلام والمرض ما يصيب الناس، بل ربما اشتد عليه مرضه عليه الصلاة والسلام ليضاعف له أجره. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: صلي قاعدا، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بأس أن يصلي المريض قاعدا وصلاته كاملة، صلاته كاملة سواء كانت فريضة أو نافلة، إن صلاها وهو مريض فإنها تكتب له كاملة، ولا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة جالسا لغير ما عذر، ويجوز له أن يصلي النافلة جالسا وعلى النصف إن كان ليس ثم عذر له. قال: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. عندك؟ نعم، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني. قال: حدثنا ليث. نعم، أبو الحارث بن سعد الفهمي، وكان عالم مصر رحمه الله، وكان كريما، ويتهادى بينه وبين أخيه مالك رحمه الله، يتبادلون الهدايا، والهدية جميلة، ففيها الأجر وفيها التودد وفيها المحبة التي تحصل بسببها، تهادوا تحابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية، وهناك هدية الثواب هي دون ذلك، فينبغي أن يطلق الشخص الهدية ولا يقصد منها ثواب، أي أنه سأعطيه وبكرة سيرد لي، وهذه النية موجودة. كما يتهادى الناس الآن في الزواجات فتعطي خاتم وذاك يعطي كذا، وإذا جاءت مناسبة لهم فيعطيهم ذاك الذي أعطوه، هذه تسمى بهدية الثواب، فالشخص يطلقها أعطوها ولم يعطوه فيحصل له الأجر أكثر وأعظم، فهي مستحبة. تهادوا تحابوا، فالهدية جميلة. وقد كان السلف كما سمعت يتهادون ويعملون بمثل هذه الأحاديث، وممن كان يتهادى فيما بينهم مالك والليث رحمهم الله تعالى، والليث كان أكرم، فربما أعطى مالك طبقا من حناء فأعطى الليث طبقا من ذهب فرحمهم الله وغفر الله لهم. وكان مالك لما أراد أن يزوج ابنته أرسل إلى الليث أن يعينه، أخوه وزميله وليس ابن سلف شيء، لما يعلم من طيب نفس الليث بهذا، وفرح الليث بأن يرسل إليه مالك لإعانته في زواج ابنته، فأعطاه ما أعطاه من العصفر، فباع مالك في ذلك وزوج ابنته وجهز ابنته. تجهيز البنت يحصل شيء من مشقة على الشخص فيه لا شك، ولكن يجد مثل هذا الكريم الليث رحمه الله يعينه، فحصل له ما حصل فرحمهم الله غفر الله لهم. وهكذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثيب عليها ويشكر من يعطي مثل هذه الهدية، يشكره ويحث على ما سمعته، بل ربما قبل هدية بعض الناس ممن ليسوا على الإسلام فلعله من باب الدعوة. وأما إذا كان يختزلك ويريد من وراء ذلك ما يريد فلا تقبل هدية كافر ولا مبتدع، لا تقبل هدية كافر ولا مبتدع، ولكن إن قبلت لتأليفه تكون في مصدر قوة، وكان هذا العطاء منه ربما يؤثر فيه عند القبول له، وأما عند الرد ربما لا يتأثر ويزداد عتوا. فإذا رأيت مصلحة في قبول هديته وليس له منا عليك فالمنا لك بعد الله سبحانه وتعالى عليه، فلا بأس أن تقبل هدية من باب التأليف له، فترى أنه ربما يستقيم إذا قبلت هدية، وربما يبتعد أكثر وأكثر إذا رددت الهدية. فقد قبل رسول الله هدية المقوقس أو المقوقس، وهكذا قبل هدية بعض الكافرين. قال رحمه الله: إنما جعل الإمام قرانها. قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش وصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام، أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. هذا هو الشاهدون، فإذا كبر فكبروا، باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. وأما الرواية الأولى ما فيها التكبير، إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فما أدري ما وجه إدخال هذا هنا، لكن لعل الحافظ يذكر هذا، فلعله اعتمادا على الرواية الثانية فهي أوضح في المقصود. فإذا كبر فكبروا، كبرني الإحرام أو كبرني الانتقال، فكبروا بعد تكبيره، ولا تسابقوه في تكبيرة الإحرام، فإن من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، ومن قارن الإمام في تكبيرة الإحرام مختلف في صلاته، فعلى هذا يأتي بعد تكبيره بتكبيره، فإن الفاء تفيد التعقيب ولا تفيد المعية، تفيد التعقيب ولا تفيد المعية، فيكون تكبيرك بعد تكبير إمامك ولا تسابق إمامك، فإن سابقت صلاتك باطلة إذا أتيت بالتكبير قبل تكبير الإمام فقلت الله أكبر الإمام لم يكبر بعد، من عقد صلاتك. وإن قارنت الإمام في التكبير فيه خلاف في صلاتك كما تقدم معنا. وينقل عن الشافعي أنه يرى أن الصلاة تنعقد وإن حصل شيء من المسابقة من المأموم، فإن الصلاة تنعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكبر فذكر أنه على جنابة، أو كبر فذكر أنه على جنابة، ثم خرج وقال مكانكم، ثم رجعه الناس على ما هم عليه في صلاتهم على الرواية في صلاتهم، ثم كبر بعد ذلك، كبر بعد ذلك، فقال فيه تكبير المأموم قبل الإمام، تكبير المأموم قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم رجع وكبر، ورد عليه أهل العلم. الصحيح أن صلاة المأموم لا تنعقد بالمسابقة، وتنعقد إن شاء الله بالمقارنة على الصحيح، وهذا خلاف السنة المقارنة. قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فعندما نسأل سؤالا نحويا سمع يتعدى بنفسه، فلماذا تعدى باللام هنا؟ سمع الله لمن حمده، أي سمع الله للذي حمده، وسمع يتعدى بنفسه ولا يتعدى بالجار، فلماذا تعدى بالجار هنا عند من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، ضمن معنى استجاب الله لمن حمده، أحسنت، فضمن معنى فعل يتعدى باللام وهو استجابه، وتقدير سمع الله لمن حمده هذا شيء زائد، وباب التضمين عظيم جدا، فإنه يدل على معنيين: معنى الفعل الأصلي ومعنى الفعل المضمن، ومعنى الفعل المضمن، فهذا سمع وزائد على سمعه الاستجابة، سمع الله لمن حمده، سمع ما قال واستجاب له، بخلاف غير المضمن فإنه لا يفيد إلا معناه فقط. وأما الفعل المضمن فيفيد معناه الأصلي ويفيد معنى الفعل الذي ضمنه وهو الاستجابة هنا. وباب التضمين قد عقد له النحاة بابا خاصا كابن هشام وغيره رحمهم الله لأهميته. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال: حدثنا أبو اليمان حكم نافع تقدم، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، هذا ما تقدم نحتاج إلى أن نسأل عنه. نعم أحسنت، تقدم معكم في موضع غير هذا الموضع، هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كنيته أبو داود، أحسنتم. قال: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أيضا تقدمت المسألة أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، ولا يقول ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وإنما يقول سمع الله لمن حمده مع قوله ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد على الصحيح. فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ها عندما نجمعون ما إعرابه؟ ما عندما لا أريد واحد ضعيف النحو، ضعيف النحو درس النحو تعب فيه وضعيف نشده قليل ما جل تشجع إذا أجاب. عند من؟ عبد الله عندك؟ عبد الله ولا من هذا؟ ما عبد الله من الشيخ حمد، تفضل. أحسنت، توكيد لأين المؤكد؟ أين المؤكد؟ هذا التأكيد، فأين المؤكد؟ الواو، أحسنت. فصلوا جلوسا أجمعون، فهو توكيد للمرفوع الضمير المبني في محل رفع. وأما شرح الأحاديث وما يتعلق بها في وقت آخر إن شاء الله نقرأ من كلام الحافظ ونستفيد، لله الحمد. تفضل يا أخي أدنى.